بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: ما أجمل حديثك عنه، لكن الأجمل حديثك معه من خلال ذكرك ودعائك ومناجاتك، فهي وسائل الله إليك لتخرج من وهم الغيبة إلى عوالم الحضور. هذه الحكمة أو التذكرة تذكر نوعين من ذكر الله أو تذكر الله تعالى، أو استشعار حضور الله تعالى، أو التواصل مع الله تعالى. أولهما هو الحديث عنه، الحديث عنه من خلال الدعوة إليه، من خلال ذكره لغيرنا، من خلال وصفه. كل هذه هي عبارة عن حديثنا عن الله تعالى، الحديث عن الله تعالى بالطرق المختلفة. الحديث، طبعا الحديث عندما نقول الحديث ليس المراد بالحديث فقط حديث اللسان، قد يكون كتابة، قد يكتب شخصا مقالا حول الله، صفة الله، اسماء الله، كذا، تعريف بالله إلى آخره. كذلك قد يكون من خلال قراءتنا للكتاب نستمع في حديث غيرنا عن الله، فهذه أيضا كلها أحاديث عن الله تعالى، وكلها جميلة، وكلها في منتهى الكمال، وكلها أشرف الحديث، لأنها حديث عن الله تعالى. وطبعا أشرفها جميعا هو القرآن الكريم. القرآن الكريم هو تجلي الله تعالى لعباده، والقرآن الكريم هو مرتبة أخرى، وهو حديث الله تعالى مع عباده. ولذلك يمكن أن نضع ثلاث مراتب للحديث: الحديث عن الله، والحديث مع الله، واستماع الحديث من الله، وهذا طبعا أشرفها جميعا. فالله تعالى تجلى في كلامه لخلقه حتى يعرفوه من خلاله. إذن هذه المرتبة الأولى، الحديث عن الله، وهو مرتبة شريفة، وخاصة إن تعلقت بالغير، بالدعوة إلى الله. أعظم الأعمال تحبيب الله تعالى إلى خلقه، عندما نحببهم في الله، عندما نرغبهم في الله، عندما نعظم الله تعالى في عيونهم، عندما نعظم الله تعالى في قلوبهم. يعني هذه المعارف من أجمل المعارف، وهذه الأعمال من أعظم الأعمال، وهي تقرب العبد إلى الله تعالى. لأن الإنسان إذا سعى في تقريب الغير إلى الله فالله تعالى يقربه إليه، إذا سعى في دعوة العباد إلى الله الله تعالى يدعوه إليه. لهذا عمل صالح لا يمكن تصور مرتبته وفضله. الخلق يدعون إلى بعضهم بعضا، بعضهم يدعو إلى سلطان، وبعضهم يدعو إلى عالم، أو بعضهم والمؤمن يدعو إلى ربه سبحانه وتعالى، يدعو إلى الله على بصيرة. يعني هذه الدعوة من أجمل الأعمال وأكملها وأعظمها. لكن طبعا هذا الحديث عن الله لا يغني عن الحديث مع الله، أو لا يقل عنه الحديث مع الله. وأحيانا الحديث مع الله يعني ضروري جدا ويكون أكمل. طبعا هذا لا يغض عندما قلنا، لكن الأجمل هذا لا يغض من الحديث عن الله، ولكنه يبين أمرا واقعيا. لأن البعض قد يحسن الحديث عن الله، وقد يتحدث في العقيدة عن الله وفي المعارف الإلهية إلى آخره، لكنه يغفل عن أن يباشر حديثه مع ربه. فهذه الحكمة تقول له: حديثك عن الله جميل، لكن أجمل أنت في هذه الحالة. طبعا حديثك مع الله أجمل أيضا، أجمل. لماذا؟ لأنك تحتاج إلى الحضور مع الله، تحتاج إلى استشعار قربه لك، وكلما كان استشعار قربك له أكبر وذكرك له أعظم، كلما يكون حديثك عنه أفضل. يعني هذا الجانب الثاني اللي هو الحديث مع الله، طبعا لا ينقص من الحديث عن الله، بل يعطيه قوة ويعطيه دافعية أكبر ويعطيه جمالا أعظم. لأن كما يقال: كل كلمة تبرز وعليها كسوة النور الذي منه برز. إذا كانت هذه الكلمة صدرت عن معرفة وعن شعور وعن فيض إيماني، فإن الكلمة تخرج ومعها ذلك الفيض الإيماني ومعها تلك الروحانية، فتؤثر في الآخر. لذلك هذه الحكمة تدعو هذا الذي يتحدث عن الله بأن يتزود دافعية أكبر وإيمانا أعظم من خلال حديثه مع الله، من خلال هذه الأمور الثلاثة: الذكر والدعاء والمناجاة. الذكر هو ما ورد في الأذكار المعروفة، وكلها كافية شافية مغنية، لا نحتاج إلى أذكار أخرى. البعض للأسف يأتينا ذكر سرياني وذكر كذا وينشئ، لا، أذكار واردة في السنة وعن أئمة الهدى كافية، توحيد وتسبيح وتكبير وتمجيد وثناء. وطبعا الغرض من الذكر هو تكرار، الغرض من تكرارها هو ذلك الذي تحدثه، الأثر الذي تحدثه في النفس، لأن كل ما تكرر. عندما نقول مثلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هي تنزيه الله، نقصد تنزيه الله. فكلما كررنا هذه الكلمة في قلوبنا كلما ترسخت وتثبتت، وكلما تثبت معها اسم الله، يعني سبحان الله فيه كل ذكر فيه اسم الله، فاسم الله يتثبت بالقلب ويصبح يعني جزءا من ذلك القلب. وهنا طبعا الذكر يحدث كما يقول العرفاء العارفون، يقول يحدث الأنس، كلما كثر ذكر الله كلما حصل الشعور بالأنس بالله. وطبعا الأنس بالله هو الذي هو علامة من علامات المحبة، وفي نفس الوقت هو دافع من دوافع المحبة. يعني هذا الذكر الكثير الكثير الكثير عندما نألفه، أولا هذا الذكر هو صقال القلوب، يصقل القلوب من كل الوساوس من كل الأدران. أحيانا بعض الشبهات لا يزيلها إلا الذكر، ولذلك ورد الأحاديث الكثيرة في فضله. الذكر يطهر القلب، يزيل الأمراض، يزيل الوساوس، يربط العبد بربه، وخاصة إذا كان هذا الذكر مع حضور قلبي تام. قد يعتري هذا الذكر بعض الغفلة، ولكن مع ذلك حتى لو كان هناك يعني حضور قليل، لكن بمرور الزمن وبالمداومة والمجاهدة يحصل الذكر. ولهذا الكثير من الصالحين يقول بدل أن تجاهد نفسك بقسوة يعني في أعمال معينة، فاجتهد في كثرة ذكرك لربك. ولهذا القرآن الكريم لم يذكر شيئا بالكثرة، يصف شيئا بالكثرة إلا الذكر. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اذكروا الله سبحوه بكرة وأصيلة إلى آخره. ذكر أن الذكر أعطاه نوعا من العدد، باعتبار أن العدد يساهم. عندما تذكر مثلا 10,000 مرة لا إله إلا الله، قد يصلح منها 5,000، قد يصلح منها 1,000. يعني ليس بالضرورة 10,000 كلها، طبعا كلها يؤجر عليها المؤمن، لكن مقدار الحضور سيكون أجره أعظم. كما يقول العلماء الذكر 3 أنواع مراتب: الذكر الذي يجتمع فيه القلب واللسان، والذكر الذي يكون مع القلب فقط، والذكر مع اللسان فقط، وأكمالها طبعا هو الذكر ذكر القلب واللسان. والمرتبة الثانية ذكر القلب فقط له، وحضور القلب مع الله حتى لو لم يكن هناك ترديد لسان. والذكر الأخير وهو أيضا يؤجر عليه، وهو ذكر اللسان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فالمؤمن إذا تعود ذكر الله هنا يؤثر فيه. كذلك الدعاء وهو الحديث مع الله، بث الشكوى إلى الله، يعني وطلب الحاجات من الله حتى لو كانت حاجات بسيطة، حتى لو كان من حبيته، بحيث يستشعر فقره إلى الله وحاجته إليه، وهذا يجعله في صحبة دائمة معه، يعني في كل قضية يستعين بالله تعالى ولا يستحي من ذلك. يعني حتى لو كان عارفا، يعني موسى عليه السلام بمجرد أن لم يجد الطعام قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا أحتاج يا ربي، أنا أحتاج خبزا آكله، أحتاج ماء أشربه. طبعا هذا كما ذكر كما ربما البعض يوسوس، هذا يكف، ليس لا علاقة له بالعمل. العمل يمكن الشخص أن يعمل في كل شيء، والذكر لا ينفي عنه العمل، ولكن استعين المؤمن بالله تعالى ويتضرع إلى الله تعالى. وأحيانا الله تعالى يبتلينا حتى يسمع صوتنا، حتى يسمع تضرعنا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. حتى الأقوام الذين أبيدوا أو عذبوا بسبب ماذا؟ أنهم حتى يتضرعوا إلى الله، لكنهم لكبرهم لم يتضرعوا إلى الله. يعني هذا طبعا هذا الكبر. ولذلك الدعاء يعبر عن الفقر ويعبر عن التواضع، وهي قمة العبودية. والمناجات مرتبة أخرى، المناجات هي تمجيد الله تعالى، هي نوع من الدعاء، ولكنه ليس للمطالب الشخصية بقدر ما يكون، طبعا قد تكون فيه مطالب، ولكن يكون للتعريف بالله، بتمجيد الله إلى آخره، بث الشكوى إلى الله، مثل المناجيات المعروفة عن الإمام السجاد، الإمام علي إلى آخره. هذه المناجيات دعاء المفتقرين، دعاء الذاكرين، مناجات المحبين، مناجات الشك، كل مناجات لها تأثيرها النفسي. ولهذا المؤمن قد يسمعها وقد يرددها، يعني ليس بالضرورة. يعني هذه الأذكار والدعاء والمناجيات يعني طبعا قد تكون بألسنتنا، وقد نسمعها ونرددها مع القارئ بقلوبنا، طبعا هذه لها أيضا لها تأثيرها الكبير. فكل هذه الأمور وسائل الله إليك لتخرج من وهم الغيبة إلى عوالم الحضور، الغيبة عما سوى الله. الغفلة، الغيبة هي تساوي الغفلة عن الله، عدم الحضور مع الله، وهي وهم، لأن الله تعالى معنا وهو معكم أينما كنتم. ولذلك هذه الأعمال، هذه الوسائل هي عبارة عن وسائل لتبديد تلك الغيبة، لكسر ذلك الوهم، لعادة القلب لعالم الحضور مع الله بمراتبه المختلفة. يعني المؤمن كلما أدمن، طبعا هذا الأمر ليس بسهولة، يعني هذا لأنه يريد، هذا الشخص الذي يفعل هذا يريد أن يصل إلى عز الأبد، يريد أن يصل إلى السعادة المطلقة، يريد أن يحقق التواصل مع أعظم شيء لا يمكن وصف، أعظم شيء في الوجود مع الله. نحن إذا أردنا أن نتواصل مع وزير أو مع رئيس أو مع ربما حتى ضابط بسيط، نجد ربما نستعمل الوسائل الكثيرة حتى نصل إليه لتحقيق بعض أغراضنا، فكيف بالوصول إلى الله تعالى؟ فهذا يحتاج إلى مجاهدات ودوام. يعني ربما في البداية الذكر يكون فيه نوع من المجاهدة، فيه نوع من التكلف، فيه نوع من التعب إلى آخره، ولكن بعد ذلك، بعد الاستمرار على ذلك، يعني يصبح الإنسان يعني مدمنا عليه، ويصبح يعني يتحقق له الأنس به، ويتحقق له الشوق إليه، وتتنزل إليه بعد ذلك المواهب التي يعطيها الله تعالى لهؤلاء الذين قصدوه وذكروه ودعوه وناجوه. ولذلك يعني هذه الحكمة تبين وسائل للتواصل مع الله، وهي ثلاثة كما ذكرنا. الحكمة تبين اثنين وذكرنا الثالث. الأول هو الحديث عن الله بالدعوة إليه، بالهداية إليه، سواء كتابة أو قراءة أو مشافهة. والثاني هو الحديث مع الله. والثالث كما ذكرنا هو الاستماع إلى حديث الله تعالى، كلام الله تعالى. فالله تعالى، الله تعالى تجلى لخلقه في كلماته ليعرفوه، والحمد لله رب العالمين.